بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال البخاري رحمه الله في أي كتاب؟ في الأدب المفرد بتصحيح الإمام الألباني رحمه الله، باب قبول الهدية. إيش عنوان الدرس؟ إذن ما أحسن هذا الدرس يا رجال، صح؟ لما تحصل لك على هدية والمطلوب أن تقبلها. قال باب قبول الهدية بسند عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تهادوا تحابوا. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ من يأتينا به؟ من يأتينا به؟ كذا قم يا عم يوسف، لأن كان عمرك كم؟ عمرك كم؟ أنت عمي ولا أنا عمك؟ وعن أبي موسى، وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. هذا الحديث هو عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث عائشة، ومن حديث أم حكيم رضي الله تعالى عنهم جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب هنا في بذل المعروف. إيش سمعتم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب في بذل المعروف، الهدية والهبة والعطية والصدقة، هذه كلها من أنواع البر التي تعمل لأجل البر والإكرام والإحسان وما أشبه ذلك من أمور الخير لمن حسنت نيته، لمن حسنت نيته. فهنا تهادوا الهدية، وهكذا الهبة، وهكذا العطية، هذه كلها تدخل في أعمال البر، في أعمال البر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف إيش؟ كل معروف صدقة. من صحابي؟ من حديث جابر رضي الله عنهما: كل معروف صدقة. إذن الهدية والعطية والهبة هي نوع من أنواع الصدقة، نوع من أنواع الصدقة، لكن يعني هناك صدقة يقصد بها الإكرام والاحترام، وهناك صدقة يقصد بها يعني الإنقاذ للشخص نظرا إلى حالته وما أشبه ذلك. وهذه الأشياء التي ذكرتها قبل قليل الأصل أنها أعمال بر تعطى رجاء الثواب، رجاء الثواب، أنها تفعل رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولو أهدي إلي كراع لأجبت. يعني يبين لنا أهمية قبول إيش؟ قبول إيش؟ الهدية عليه الصلاة والسلام. فهو يدعونا إلى التهادي، إلى التهادي فيما بيننا، وهو يهدي من جهة ويقبل الهدية من جهة ثانية. وتقدم لكم في درس الأمس في حديث سلمان أنه في كتب بني إسرائيل من علامات نبوة نبينا أنه يقبل الهدية ولا يقبل إيش؟ الصدقة. أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فهذا من جملة يعني ما خص به قبول الهدية دون قبول الصدقة. والهدية والصدقة كلاهما بذل معروف وعطاء، لكن الفرق بينهما أن الشخص يهدي لفلان بنية الإكرام وما أشبه ذلك، والصدقة بنية الإنقاذ والإحسان نظرا إلى فقره وإلى يعني كذا، ويعتبر بهذه الصورة كما سمعت متفضلا على الشخص. فاختار الله لنبيه الأكمل، اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام الأكمل، وهو إيش؟ قبول الهدية، هو قبول الهدية. قال هنا تهاد يعني هذا التعليل، وهذه الكلمة كلمة وجيزة ومعناها عظيم واسع، يعني الهدية لها منافع إذا جاءت على بابها وسار من يعني يبذل الهدية سيرا حسنا ففيها منافع طيبة. قال تهادوا تحابوا، أي إن من أسباب ما يحب بعضكم بعضا وتصلح أموركم قلوب وأحوال وبر وإحسان، التهادي بين الناس. ونستفيد من قوله تهادوا تحابوا أن الإسلام يدعو إلى المحافظة على الأخوة بكل ما يمكن أن يحافظ عليها به، فالهدية من جملة ما يحافظ به على الأخوة، الصدقة كذلك. قال تهادوا تحابوا، قد جاء في بعض الروايات إن الهدية تذهب وحر الصدر، إن الهدية تذهب وحر الصدر، أي ما في الصدر من يعني الحقد والشحناء والبغضاء، فتسل هذا وتسبب صلاح القلوب ويعني التحاب فيما بين المتهادين. قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. على كل ذكر غير واحد من الفقهاء الإجماع على شرعية قبول الهدية وأن قبول الهدية مستحب. إيش سمعتم؟ الإجماع على قبول الهدية وأن قبول الهدية مستحب. الشريعة ترغب المهدي أن يهدي وترغب المهدى له أن يقبل الهدية، هذا كما سمعت من جملة ما جاءت به الشريعة الإسلامية. الفقهاء يذكرون أن الهدية لها ثلاثة أركان. إيش سمع؟ الفقهاء يذكرون أن الهدية لها كم أركان؟ ثلاثة: المهدي هو الواهب والموهوب له، والشيء الموهوب. بالنسبة للواهب لا يهب إلا ما يملكه، لا يهب حق غيره، كذلك لا يهب إلا شيء مباح بالشريعة، لا يهب شيئا محرما. فلو أهدى شخص لشخص بقارورة خمر، هذه هدية محرمة بالإسلام، وإن جاء بها بطريق هدية، ليش؟ لأن هذا محرم، ما يجوز أبدا لا الإهداء ولا القبول. كذلك أيضا أن المهدي أنه يكون يعني عاقلا مميزا، بحيث يعني تكون هذه هدية آخذة في الطريق الصحيح. هذه على كل من ضوابط يعني ما يكون عليه المهدي. وكذلك أن يكون عاقلا حيث يتصرف الشخص وما عنده تعقل في الأمور، لقالوا هذا تصرف في وقت مجنون أو في وقت معتوه أو في وقت متغير أو كذا إلى آخره. كذلك الموهوب له أنه يكون أهلا لأن تعطى له الهدية، أن يكون أهلا لأن تعطى له الهدية. كذلك في ما يوهب أن الشخص يقبل ذلك، أن الهدية تصل إلى المهدي له وأنه يقبضها، بحيث لا تصير ملكا لا إلا إذا قبلها، أما إذا لم يعني تصل إليه فما تصير هدية يعني له. ولهذا ذكر ابن المنذر رحمه الله الإجماع، وذكر الإجماع ابن هبيرة، وقال الهدية لا تصح إلا بالإيجاب والقبول والقبض، الهدية لا تصح إلا بالإيجاب وبالقبول وبالقبض، يعني الإيجاب من قبل كما سمعت المهدي له والقبول لها والقبض لها، تصير هدية تامة وهدية بلغت محلها بإذن الله رب العالمين. قال هنا عن ثابت قال كان أنس يقول يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم، فإنه أود لما بينكم. سمعتم يا رجال؟ هذه من النصائح والوصايا من أنس، وهكذا السلف رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الهدايا من أجل بقاء الخير ودوامه، من أجل إصلاح القلوب وإصلاح القلوب وعمارتها بالود والحب. يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. قال الألباني في هذا الأثر صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. على كل الهدايا والهبة والعطية يحتاج إليها الناس القريب مع قريبه، والأخ مع أخي، والجار مع جاره، حتى الرجل مع زوجته، حتى الرجل مع زوجته يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء التي ينفع الله بها ويصلح الله بها من الأحوال ما يصلح. هذا أمر. أمر آخر الهدية على قسمين، هدية معنوية وهدية حسية. وكثيرا ما يتبادل هذه الناس الهدية الحسية، أن الشخص يهدي لفلان بكذا من المأكول، من المشروب، من المركوب، من الثياب، من كذا، أمور دنيوية. لكن أيضا لا تنسى أن الأمور المعنوية من جملة الهدايا. روى البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة أنه قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال بلى. قال قلنا له يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي؟ فكيف نصلي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، الحديث إلى آخره. فجعل كعب بن عجرة هذا الحديث هدية لعبد الرحمن بن أبي ليلى. إذا الهدية على قسمين، هدية معنوية وفي ذلك بذل النصح للشخص، النصح له، التعليم، الإرشاد، التوجيه، التعديل له، التصحيح له، إلى غير ذلك. هذه من الهدية المعنوية. ولا شك أن الهدية المعنوية قد تكون أنفع بكثير إذا جاءت من ناصح ومشفق ومحب ومعين على الخير، وقبلها أيضا من وجهت إليه، فقد يصلح بها وتقوم بها أمور دينه وتصلح بها دنياه وتصلح بها دنياه. إذن فمن أعظم الهدايا نفعا، بل أعظم الهدايا نفعا على الإطلاق، إهداء العلم الشرعي، إهداء العلم الشرعي الذي يعلمك لوجه الله، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، يريد الأجر من الله والمثوبة من عند الله، ويريد يعني التفضل عليه من قبل خالقه وبارئه. هذا أهدى لك أعظم هدية. وقد صح عن سعد بن بلال رحمه الله أنه قال لأن تلقى أخاك فيهديك كلمة طيبة خير لك من أن يعطيك ما لن يطغيك، خير لك من أن يعطيك ما لن يطغيك. فما أحسن الهدية بحسب ما يتيسر للشخص وبحسب ما يرى أنه أنفع وأنه أصلح. عندي سؤال، ما الذي يعني لا يصلح الهدية به؟ ما الذي لا يصلح الهدية به؟ قم. الهدية هدية المرأة، لا يصلح أن تهدي امرأة لفلان، يعني فلان ما عنده زوجة، فيقوم شخص يهدي له ببنته، يقول هذه بنتي لك هدية. طيب، هذا ما يجوز في الإسلام. هدية، الهدية بالنساء ما تجوز في الإسلام، أما ما عدا ذلك فيجوز. قال الله إن امرأة إيش وهبت نفسها إيش خالصة لك من دون إيش؟ أتوا رجال من دون المؤمنين. الآية هكذا؟ الآية هكذا؟ من يقرأها علينا؟ ها؟ من يقرأها علينا؟ الرابعة ها؟ وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ماذا نستفيد من حديث تهادوا تحابوا؟ نعم إيه بالنسبة أعطاها لأذى ابن أبي وداعة أو وادعة أو كذا، معنى زوجه إياها، سمعت مش هدية هكذا، لكن بالطريق يعني أنه ما يأخذ أموالا كثيرة يسهل له، لكن بالطريق الهدية والهبة كما سمعت. ها؟ الجواري الأخ يسأل هل تهدى الجواري؟ تعني الإماء، الإماء الإماء الذي يظهر أنه يجوز. طيب قوله هنا تهادوا، قلنا نستفيد منها أمرا مهما، وما هو؟ من يقول أعطي له جائزة، أن الأصل في الهدية أن بدون عوض، أن الشخص يهدي من باب فعل خير، من باب إكرام وما أشبه ذلك، لا لأنه يتطلع إليه، لا لأنه يتطلع إليه إلى عوض، إلى أن يعوض يعني بما يعوض به. قال علي قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر، يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي، ثم يتسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا بين من العرب هدية إلا من قرش أو أنصار أو ثقف أو دوس. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث يا رجال؟ سأعده عليكم لعل بعضكم لم ينتبه للحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي، ثم يتسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرش أو أنصار أو ثقف أو دوس. من يعيد علينا الحديث؟ من يعيد علينا الحديث؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث الأول: تهادوا تحابوا، دعوة عامة الهدية والتهادي والعطايا والهبة. هذا الحديث الثاني يبين أن هنالك من الهدية ما يقبل وهنالك ما لا يقبل، أن هنالك من الهدية والهبة ما يقبل وهنالك ما لا يقبل. قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي ناقة، في بعض الروايات أنها من أيلة، أنها من أيلة. قال: فعوضه، قد جاء في بعض الروايات أن عربيا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هدية فأعطاه النبي، قال له: رضيت؟ قال: لا. زاد، قال: رضيت؟ قال: لا. زاد، قال: له: رضيت؟ قال: نعم. يعني في الثالثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى هذا الصنف الذي ينتظر هدية وربما أكبر مما أعطى وأكثر مما أعطى، في تجعل الهدية هنا من باب الاستغلال، من باب الاستغلال للأموال والتوصل إلى يعني الأموال. قال: أهدى للنبي رجل من بني فزارة، أهدى رجل من بني فزارة للنبي ناقة فعوضه فتسخطه. وقوله فعوضه هذا من بابش، من بابش مرة بعده من باب الكرم، باب الكرم النبوي سمع. وإلا الشخص الذي يهدى له ما هو واجب عليه؟ أن يعوض المهدي، أن يعوض المهدي له. طيب، لكن الشريعة قد حثت على أن الموهوب له يكافئ، أن الموهوب له يكافئ من وهب له. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم أكمل، من صنع إليكم أكمل معروفا، إيش بعدها؟ فكافئوه، إيش بعدها؟ فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، إيش بعدها؟ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. دين الإسلام ما ترك خيرا إلا ورغب فيه ودعا إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعوضه هنا كما سمعت من باب المكافأة. ويستفاد من هذا أن من أهدى يكافأ بما تيسر من باب بقاء البر والإحسان. قال: فعوضه فتسخطه. التسخط ماله؟ آتوا يا رجال، آتوا يا رجال، ها ها، مرة بعده. دليل على أن المهدي يعني مطلع إلى أكثر من حقه. شخص أهدى بشيء قد يكون قليلا ويطلع إلى كثير، عن طريق أنا أهديت بكذا وكذا، وبعضهم يعني إذا بيهدي لفلان الكبير، فلان مثلا الذي معه كذا، معه أموال، معه كذا، من أجل يعطي له في نظره كثير. هذا ليس محمودا، هذا التصرف ليس من التصرفات المحمودة. قد يكون هذا المهدي له ما هو راغب في هذه الهدية، أو ما هو منتفع بها إلى آخره. المهم، الحديث أفاد أن المهدي لا يكون من أجل التكثر، من أجل يتكثر بالهدية. قال: فتسخطه. فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول: يهدي أحدهم، يعني إليه عليه الصلاة والسلام وإلى غيره. قال: فأعوضه بقدر ما عندي. وقوله بقدر ما عندي يفيد على أن الرسول قد يكون في بعض الحالات لا يجد يعني كثيرا ما يعطي هذا الواهب أو المهدي، ومن جهة ثانية قد يرى أنه لا يستحق، لا يستحق أكثر مما أعطى له. قال: فأعوضه بقدر ما عندي ثم يتسخطه، يعني يسخط ما أعطاني كذا ويكون كذا، إيش هذا البخل وإيش هذا كذا. قال: ثم يتسخطه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وأيم الله. لا، هذا أيم الله بمعنى إيش؟ هذا حلف، هذا حلف. قال: وأيم الله، يعني عهد الله وما أشبه ذلك. قال: لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية. ماذا نستفيد من هذا؟ لا أقبل بعد عامي هذا من العرب، ماذا نستفيد؟ إيش نستفيد؟ جواز رد الهدية. في الحديث الأول الترغيب والحث على قبول هدية، هنا الجواز في رد الهدية إذا كان لأمر معتبر، لأمر إيش؟ معتبر. روى البخاري مسلم من حديث صعب بن جثامة أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، فرده عليه النبي عليه الصلاة والسلام فوقع في نفس الصعب، فقال له النبي: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. يعني هو اصطاده من أجل إكرام النبي والإهداء للنبي، وهذا ما يجوز. فالرسول رده عليه بهذا الاعتبار. إذن الهدية ترد إذا كان لأمر معتبر شرعا، إذا كان لأمر معتبر شرعا، وكذلك عرفا عند الناس. إما أن يكون في الهدية ما سمع التكثر بها فصاحبه يطلع إلى يعني أموال ضخمة ما أشبه ذلك، أو أن الشخص يجعل الهدية من أجل التقرب إلى الشخص للتوصل إلى أشياء لا يريدها هذا الموهوب له، لا يريدها. فبعض الناس يهدي بالشيء لغرض يكون لمكانه، أدخل أخرج أعمل أشياء وأتوصل إلى أمور وكذا. وقد ذكر من حيل اليهود أنهم ربما زوجوا، ربما اختاروا أجمل بنت من بناتهم وزوجوا بها خليفة من خلفاء المسلمين أو ملكا أو رئيسا أو إلى آخره، لغرض أن يسر لهم يد عنده ليتوصلوا إلى أشياء يريدون أن يصلوا إليها. فالهدية بالصورة هذه فيها ضرر عظيم، فيها ضرر عظيم. سليمان عليه السلام لما أرسلت إليه ملكة سبأ بهدايا قال الله في كتاب الكريم هات وإني مرسلة إليهم إيش؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة إيش؟ بما يرجع المرسلون. أخذت هدية ضخمة وأرادت من وراء ذلك أن هذا الرجل هو سليمان عليه السلام إن كان صاحب مال يبحث عن مال وأطماع فسيسكت المال ويجعله يغض الطرف عنها ولا يسعى في يعني مطالبتها ودخولها في الإسلام ولا شيء. وإن كان نبي كما يقول ويريد الخير للناس ما هو قابل للهدية. فالمرأة ذكية قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فذهب الرسل ورجعوا بالهدية التي جاءوا بها إلى سليمان وقال لهم سليمان هات هات أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. يعني تفرحون لو أعطاكم واحد شيء من لعاعة الدنيا تفرحون به. أما سليمان قد أغناه الله بالنبوة وبالملك الذي ليس لأحد بعده عليه السلام. فرجع الرسل بالأموال فعلمت ملكة سبأ أن الرجل ما هو صاحب مال ولا حول المال. ويستفاد من هذا أن المال إذا كان رشوة في الدين لا يقبل، أن المال الذي هو هدية وهبة إذا كان رشوة في الدين بمعنى يعطى للشخص ليسكت عن باطل ليمر الباطل ويدوم أو ليسكت عن حق بحيث لا يقال الحق هذا ولا ينشر بين الناس ولا يظهر بين الناس، هذه هدية لا يجوز قبولها إن كان من ورائها ما سمعت. هدايا الكفار كما سمعتم إذا يعني كان من ورائها افتان المسلمين والسعي في المكر بهم والكيد والتحكم والتسلط على الثروات على كذا لا تقبل الهدية في هذه الحال. قال هنا وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. النبي عليه الصلاة والسلام خص هؤلاء بأنه سيقبل هداياهم لو جاءوا بها إليه. قال الشراح باعتبار أن هؤلاء كرماء وأصحاب سخاء يعطون بسخاء ويعطون وما يطلعون إلى العوض ينتظر إيش الذي سيعطى له وإلا تنكر وتسخط وربما يعني ذهب يتكلم ويذم ويطعن. هذا يستفاد من هذا أن الشخص المهدي له ينظر إيش وراء هذه الهدية، إيش الغرض من هذه الهدية. إن رأى أن هنالك غرضا دنيئا غرضا محرما إلى غير ذلك اعتذر عن قبولها بما يستطيع أن يعتذر به. نعم إيش تريد؟ أسأل الله العون. من قدر ينفع الناس ينفعهم بما هو خير لا يعينهم على شر، بما هو شر. على كل كما سمعتم الهدايا يعني منها ما يقبل ومنها ما يرد. إن كانت الهدية محرمة لذاتها كالذي يهدي بخمر أو غيره فهنا لا يجوز قبولها بحال. إن كانت الهدية بحد ذاتها مباحة ما هي محرمة، لكن الغرض منها سيء أيضا هنا ترد ولا تقبل. إن كانت الهدية يعني طيبة وصاحبها فقط متكثر فهذا أيضا الأحسن أنه يعني يرد أو تقبل منه ويكافأ ويقال له مرة ثانية لا تهدي لنا، مرة ثانية يكفينا، ما نريد هدايا أعذرنا أو كذا، يعني يشد الباب عليه ما أمكن، يشد الباب عليه ما أمكن. نعم قل الأخ هل لك أن تصدق بهديتك؟ لا، إذا وصلت الهدية لك وقبضتها وصارت في ملكك لك أن تفعل بها ما ترى، لك أن يعني تبقيها ولك أن يعني تصدق بها ولك إلى آخره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هناك أمر آخر ما يتعلق بالهدية وهو الهدية للأبناء، هدية الآباء والأمهات للأبناء والبنات. هذه الهدية إيش ضابطها يا رجال؟ من يقول إيش ضابطها؟ كذا قم، كذا قم اسمعنا إيش تقول لإخوانك. قال أن يهدي لهم كلهم، إذا أهدى لأحدهم يهدي لبقيتهم ولا يهدي لشخص دون آخر. هذا فيما يتعلق بالهدية للأولاد، بالهدية للأولاد أنه لا يعطي بعضا دون بعض. ما الدليل على ذلك؟ قم يا عبد الحكيم إيش تحفظ في هذا المجال؟ وعدل وينه حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم أنه قال أهدى إلي أبي هدية أو وهبني هبة، فقالت له أمي لا أجيز ذلك حتى تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء زوجها والد النعمان للرسول عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، فقال له أكل ولدك نحلتهم هكذا؟ قال لا، قال اللهم إني لا أشهد على جوع. كذلك قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالهدية إذا كانت الأولاد فالمطلوب فيها يعني التساوي، مطلوب فيها التساوي وإلا تركت الهدية. نعم الأخ يسأل ويقول إذا حصلت الهدية بسبب أو لسبب وهو التشجيع في الخير في طلب العلم، هذا مجال يفتح للأبناء كلهم ومن قام بعطية لا ما في شيء يجوز لك ذلك، لأن يعني هذه الهدية والهبة مقيدة بحيث لو كلهم قاموا بهذا سينالون كلهم، فمن حرم منها فهو من قبل نفسه لا من قبلك أنت، لكن يبقى أن تكون الهدايا هنا شيء يعني ما يكون فيه تأثير بحيث يؤثر في المستقبل على الآخرين، بحيث عطي لهذا مال كثير يكون شيء حق يومه وليلته وشيء خفيف. طيب نعم بالصورة هذه يجوز هذا. لا إله إلا الله. ما هي الهدية التي إذا أهديتها جاز لك أن ترجع عنها وقد أهديتها؟ ها؟ من يجيب عن السؤال؟ عند إبراهيم الأصابي، عند إبراهيم ها؟ الهدية للولد إذا لم يش إذا لم يعطى للآخرين مثله فيرجع الهدية الأولى، لكن إذا أعطى لهم لا يجوز له الرجوع باعتبار أنه ما بقي داعي شرعا إلى الرجوع يعني عن هذه الهدية. نعم خير إن شاء الله. الشيء الذي هو يعني تافه وحقير إذا كان ما في داعي للتساوي ما في داعي، مثلا هذا صغير تعطي له شوكولاتة، هذا كبير ما يعطي شوكولاتة، إذن ما في داعي للمساواة هنا. الأخ يسأل ويقول أعطيت مسؤول هدية ولينفعك هل تعتبر رشوة؟ الجواب الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال هدايا العمال غلول، من حديث أبي أمامة هدايا العمال غلول. فعلى كل العمال الذين هم ما يسمى بالمسؤول بالموظف بكذا إلى آخره، المطلوب أن يسدوا باب الهدايا، أن يسدوا باب الهدايا، لأنهم إذا انفتحوا هذا دخل صاحب الهدية باعتبار أن يتغاضى عن خطأه باعتبار أن يحكم له على أخيه، وأرادوا أشياء يحصل الضرر بسببها. فالشريعة دعتهم إلى سد هذا الأبواب، يعني مثلا يعني كون هذا مسؤول كذا يدينه، لكن إذا هديت له ما عندك قضية، ما عندك قضية، لكن أحببت أن تهدي له يجوز لك هنا، لكن تهدي ومع قضية بحيث تريد توصل إلى شيء. يبقى لو أهديت له وأنت محق تريد حقك حتى لا يؤخذ عليك، حتى لا يؤخذ عليك، وترى أن حقك ما ستناله إلا بهدية، والحقيقة هي رشوة، الحقيقة هي رشوة، لكن ما ستصل إلى حقك إلا بهذه الرشوة، جاز لك هنا أن تعطي ما تعطيه باسم هدية وإن كانت رشوة في الحقيقة، لأن الغرض الحفظ للمحافظة على الحق، أو يعني بقاء الحق أو الدفاع عن الحق، ليس الغرض سيء، والتوصل إلى هذا الحق ما كان ميسرا إلا بهذا الطريق، فيجوز بهذه الصورة. سمعت؟ قال هنا ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ الفرق بين الهدية والصدقة أن الصدقة يعني الشخص يطلب الثواب من الله عز وجل، والغالب أنها تكون من يعني من شخص يجد يسر إلى شخص في عسر، إلى شخص في عسر وفي حاجة، فتكون باب تفريج الكرب والضيق والإنقاذ وما أشبه ذلك من النفع للشخص. الهدية الشخص يريد ثوابا من الله عز وجل، لكن يعطيها من باب إكرام واحترام ورس مودة ومحبة بينه وبين فلان وما أشبه ذلك من المقاصد الطيبة، المقاصد الطيبة. وإن قصد عوضا يجوز أن يقصد ذلك، لكن لا يجوز له التكثر، لا يجوز له التكثر بالهدية. هذا جعل من جملة الفوارق، أن من جملة الفوارق بين الصدقة والهدية أن الهدية للشخص أن يقصد العوض، أما الصدقة ليس للشخص أن يقصد العوض، وإنما أجره على الله سبحانه وتعالى. ما حكم إهداء الثواب للميت؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا إهداء الثواب للميت. الشخص يعمل كذا من الطاعة ويهدي بثوابها للميت، هذا لم يكن عن النبي، لم يأتي عن النبي ولا عن صحابته ولا عن السلف فيما نعلم، ما كان أحد يعمل هذا. بعض العلماء المتأخرين أجازوا هذا الإهداء، قالوا بما أنه يجوز للشخص أن ينفع الآخرين، هذا يحج عنه وهذا يتصدق عنه وهذا وهذا إلى آخره، قالوا فمن هذا الباب يجوز. ولا شك أن الأحواط أن هذا لا يفعل، فالشخص مثلا إذا قرأ قرآن قال اللهم إني أهدي بثواب ما قرأته لأبي أو لأمي أو إلى آخره، أولا ما يدري أنه ما له ثواب، الله أعلم هل له ثواب ولا ما له ثواب، قد يقرأ ولا يتدبر كلام الله، قد يمر بآية اللعن وهم من يدخل في اللعن، يمر بآية الظالمين وهم من يدخل في الظالمين إلى غير ذلك، فما يدريه أن له أجورا. ثانيا لو أن له أجرا هو أحوج إليه، هو أحوج إلى الأجر. ثالثا يكفي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو لأبويه وأنه يعمل لهما صدقة جارية كما سمعت، حسب ما يتيسر يعني يعمل مالا يكون صدقة جارية لهم، وهذا الحمد لله قد جاءت بالأدلة دون أن يفعل هذا لعدم وروده في الهدي النبوي، وقد أوضحنا هذا في كتابنا أحوال المؤمنين الرضية في الحياة البرزخية. بالنسبة للذي أهدى الكبش هو يعتبر يعني قد أهدى، لكن كونه ينتظر منه 300,000 يعني دين، دين باب سلف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما